كمشة رجال أحباب، فيهم شباب يا ليل، فيهم يا ليل شياب. القمح ما بيعطي سبل إلا انذاب، إلا النزف دمه وغاب في التراب، غاب القمر لما انفجر قلب الفداء وذاب. على قهرك ويتفجر جسمك والموت يشيل سلاح واكتب عليه اسمك. اضغط على قهرك وتفجر جسمك والموت يشيل سلاح واكتب عليه اسمك. انت في ارضك حي جوا القلب رسمه، انت في ارضك حي جوا القلب رسمه، لوحة شرف دمك بروازها شعبه. العظيم بارود وقت ما بتقلبك وارسم على الحدود صورة وطن حباك. العظيم بارود وقت ما بتقلبك وارسم على الحدود صورة وطن حباك. قاوم يا ابو لجبي لونه فلسطيني، صار الحجر ثورات تبكى عناويني. قاوم يا ابو لجبي لونه فلسطيني، صار الحجر خطا والعز في اثر دربه. حط العظم بارود وقت ما بتقلبك وارسم على الحدود صورة وطن حباك. حط العظم بارود وقت ما بتقلبك وارسم على الحدود صورة وطن حباك. غير الدماء يا بلاد ما يرجع ترابك، شعبك حمام بركان في طارد غرابك. شعبك حمام بركان في طارد غرابك. واللي بيساوم يوم دوسيه بكعابك، واللي بيساوم يوم دوسيه بكعابك. قاوم يا شعب المجد لا تهادن بحربك، لا تهادن دمعي على خدي جرى فتلمل ثوبي والثارى. دمعي على خدي جرى فابتل ثوبي والثارى. النار تكوي مهجتي والعين تبكي ما ترى. ما كنت يوما خائفا بل في دمي حزني سرى. أماه أبكي حسرة بي لوعة مما جرى. صغيري لا تبكي، قالت لي أمي لا تبكي. الأسود الآه. أنا لست صغيرا أما يا أمي لم أعرف في لغة الآه. دمعي غضب ودمي ناه يا أمي أبكي غضبا أنا والله يا أمي يا أمي يا أمي. لا تبكي صغيري لا تبكي. أجمع أشلائي تحكي الدنيا عن أنبائي يا أمي فبغيظ أجمع أشلائي. سأشق بأظفاري دربي يا أمي ودمائي تغرق أعدائي يا أمي يا أمي يا أمي. لا تبكي صغيري لا تبكي لا تبكي. قالت لي سنين الأسر يا أطهر البلدان يا قدس الوطن يا أمي وبلادي. حملنا حجارنا بوجه الغاص بالخوان وعليت رايات القدس في كل الأيادي. اتزيني يا قدس واستقبل الفرسان، صهيل الخيل هز الجبل والوادي. قولي هلا بجند النبي العدنان يا منقذين القدس من ايد الاعادي. قوم افرحي يا قدس يلا افتح البيبان، سقطت جنود الظلم بسيوف الجهاد. لجلك فلسطين الوطن يا خيرة الأوطان، احنا وردنا الموت وعشقنا الشهاد. الله أكبر فالحناجر لعلعت، الله طلع الورد يا قدسنا لون الدماء محلى. الله أكبر الحناجر لعلعت، الله طلع الورد يا قدسنا لون الدماء محلى. مروا بشوارعنا وتكبيرهم عالي، يتحدى ببابي أحلى طفل فارس، شفتوا عباب القدس واقف إلك حارس. ما هم برد الليل حبه إلك هامس، وجه القمر وجهه سبحان من سواه. يسلم شبابه هالبطل رب السماء يحماه. الله أكبر هالحناجر لعلعت، الله طلع الورد يا قدسنا لون الدماء محلاه. الله أكبر هالحناجر لعلعت، الله طلع المدى تحكي عن المدائن تحكي عن المآذن أو تصرخ القباب تجاوب المحراب أو تصرخ القباب تجاوب المحراب لحدثت لحدثت لحدثت عن قصة العذاب تحدثت مدينة الغياب تحدثت صفت عن مسجد يناطح السحاب ويسكن الأبد تزوره الطيور والشباب يبادلونه تحية السماء ويرفعون صوتهم بالحمد والثناء فكيف صار مرتعا للبوم والغراب ويرفعون صوتهم بالحمد والثناء فكيف صار مرتعا للبوم والغراب وكيف بات مرقصا للهو والشراب وكيف صرت متحفا للوهم والزبد يا مسجدي يا مسجدي يا مسجدي يا مسجدي القديم في صفد لو تنطق المدائن تحكي عن المآذن لو تنطق المدائن تحكي عن المآذن أو تصرخ القباب تجاوب المحراب أو تصرخ القباب تجاوب المحراب لحدثت لحدثت لحدثت عن قصة العذاب من يمسح الآلام من عيونه من يغسل الآثام عن جبينه من يمسح الآلام من عيونه من يغسل الآثام عن جبينه من يقرأ القرآن من ينطق الجدران من يرفع الأذان ويكسر الوتد من يرفع الأذان ويكسر الوتد في مسجد الأحزان في صفد يما بالحلم شفتك وشفتك بالحلم إنك محمول عكتاف الرفق وصحاب من سنك يما بالحلم شفتك راجع ضمة ورد أحمر والبسمة على شفتك وبنورها تكبر وجهك بالندى حليان وبريحة أرضنا معطر فقت من الحلم يما وقلبي رضي عنك شيلوه يا أصحابه شيلوه يا أحبابه الله رضي عنك شيلوه شيلوه خلوا نسيم الأرض يتودع من جبينه شيلوه شيلوه شوفوا الندى حليان ومزين رمش عينه شيلوه شيلوه خلوا نسيم الأرض يتودع من جبينه شيلوه شيلوه شوفوا الندى حليان ومزين رمش عينه شيلوه شيلوه غطوا الشهيد بعلم خلوا الوجه مكشوف وجهه ورد محلى قبل الفجر مقطوف غطوا الشهيد بعلم خلوا الوجه مكشوف وجهه ورد محلى قبل الفجر مقطوف طلت نجوم الليل بعيونها تتشوف طلت نجوم الليل بعيونها تتشوف تسمع غناوي الأرض موال فلسطينو شيلو شيلو خلوا نسيم الأرض يتودع من جبينو شيلو شيلو ندى حليان ومزين رمش عينه. شيلوا شيلوا راجع لقلب الأرض ما طول بعاده. يلا اكتبوا يا احباب اسمه وميلاده. راجع لقلب الأرض ما طول بعاده. يلا اكتبوا يا احباب اسمه وميلاده. امه وعباب الدار بتبوس ولاده. امه وعباب الدار بتبوس ولاده. وردوا بلهفة وشوق شدت شرايينه. شيلوا شيلوا خلوا نسيم الأرض يتودع من جبينه. شيلوا شيلوا شوفوا الندى حليان ومزين رمش عينه. شيلوا امه بفخر تقول خلوا الجرح مفتوح. جرحه ما باخر طيب منه العطر بيفوح. امه بفخر تقول خلوا الجرح مفتوح. جرحه ما باخر طيب منه العطر بيفوح. شفت الزيتون اليوم وصانها بتلوح. الزيتون اليوم بصانها بتلوم. بتودعك يمه وتقول يا زينو. شيلو شيلو شيلو شيلو شيلو شيلو يا أحباب. شيلو يا أحبابه. الله رضي عنك. الله رضي عنك. I